والآن معه علاج آفات اللسان. أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحدثنا إخوة الإسلام عن كثير من آفات اللسان في الحلقات السابقة، تكلمنا عن الغيبة والنميمة والمراء والجدال وكفران النعم والأذى والكذب والافتراء وسب الصحابة والتوجه بالدعاء إلى غير الله عز وجل، إلى آخر الحلقات التي سمعتموها وواصلتم استماعكم معنا في الحلقات السابقة. هذه الحلقة إن شاء الله رب العالمين تخص علاج آفات اللسان، كيف نعالجها؟ يعني هذه الآفات التي ابتلي بها كثير من المسلمين، كيف يعني يعالج الإنسان آفات اللسان؟ أولا، إذا أردت أن أمسك لساني عن الشر، يجب أن أضع أمامي بعض النقاط الهامة وبعض المحذرات أو المحظورات التي يجب أن يتقيها الإنسان ويضعها نصف عينيه. أولا، أن هذه الآفات إن لم تكن كبائر في كثير منها فهي قريبة من الكبائر، والمواظبة عليها تصير كبيرة يستمرئها الإنسان ويتعود عليها. إذا كيف أعالج هذه الآفات؟ أولا، يجب أن أعرف أن تعظيم حرمات الله عز وجل هو دواء شافي لكل القلوب. أن أعرف حرمات الله، كيف أغض في عرض الناس، كيف أسب مسلما، كيف أسب الصحابة، كيف أمن بأعطيتي، كيف يعني أتألى على الله وأقول هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار. إذا يعني هذه نقطة يجب أن تكون في الحسبان، وهو أن أعظم حرمات الله عز وجل، ثم أنظر إلى ما ورد في كتاب الله عز وجل من مدح الذاكرين لله والذاكرات، والذي يصبح ويمسي ولسانه رب بذكر الله، والذي يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ليل نهار، والذي يرضي الله عز وجل في الكلام الطيب، والذي يلقي السلام على المؤمنين، والذي يعني يصلي ويستخدم لسانه في صناعة الخير. هذا كله يعني وسائل لحفظ اللسان من هذه الآفات. ثم انظر الى نهاية الدنيا بالنسبة لي، فالدنيا سوف تنتهي، العمر سوف ينتهي، سوف ادخل القبر وحيدا فريدا يحاسبني الله على ما خط فيه بلساني، فما الذي يعني يجعلني اترك لساني يذكر الناس بالسوء ويذكر الناس ويخوض في اعراض؟ اذا اتق الله رب العالمين. ثم ليكن عندي قصر الامل، لان مصيبة الجميع الا من رحم ربي عبارة عن طول الامل. كلنا يا فلان الا تقتنع انك سوف تموت؟ يقول نعم. طب وهل اعلنت نفسك؟ يقول ان شاء الله رب العالمين. يقول واذا مت الليلة؟ يقول يا رجل لا داعي لهذه السيرة، لا داعي لهذا الكلام، لا داعي لهذه الكلمات، الا انتم تؤيسوننا من ما هذا. لكن قصر الامل وتذكر الموت هذه وسيلة ناجعة لعلاج آفات اللسان. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالإنسان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، قال أخذ بمنكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبح فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أيضا المسلم دائما نصف عينيه آيات كتاب الله عز وجل، مثلا في النهي عن الكلمات البذيئة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذا الصلاة عندما يصلي الإنسان كثيرا سوف يتوقف عن الفحشاء، لأن الصلاة بفضل الله من الناهيات التي تنهانا عن الفحشاء والمنكر والنبغي. والرجل الذي كان يسرق ويصلي ويسرق، قالوا يا رسول الله ان فلانا يصلي الليل كله فاذا اصبح سرق، قال سينهاه ما تقول او ستمنعه صلاته، او في رواية يعني دعوه عسى صلاته ان تنهاه يوما. اذا المسألة بهذا المنطق. ايضا لو واظب المسلم على قيام الليل ويجد نفسه في لحظة السحر ورب العباد سبحانه وتعالى يتنزل في الثلث الاخير من الليل كل ليلة، الا من داع فاسجب، الا من تائب فاتوب علي، الا من مستغفر فاغفر له، الا من صاحب حاجة فاقضيها، الا من كذا الا من كذا، حتى يطلع على الفجر. اذا هذا الوقت العظيم الذي يغتنم المسلم للدعاء الى الله عز وجل ان يقيه افات اللسان وعثرات اللسان، وهذا العضو الذي ان لم يمسكه الانسان كان كالحيوان الذي المفترس يهجم عليه. فاذا قيام الليل والدعاء في السحر هذا يجعل الإنسان يعني يؤوب الى رب العباد سبحانه وتعالى ويمسك لسانه عن الشر. ايضا يتعود الانسان الصمت فيقول والله انا من الساعة كذا الى الساعة كذا لن اتكلم وانما اجلس في حالي اتفكر في ذنوبي، اتفكر كيف اطرق ابواب الخير، ما الذي سوف اصنعه باب الخير، ما الذي سوف اقول لله يوم القيامة اذا قال لي ماذا قدمت الاسلام، كيف حملت هم الاسلام، رحم الله عبدا قال خيرا فغنم او سكت عن سوء فسلم، ومن صمت نجا كما ورد في الحديث الصحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وانك لا تزال سالما ما سكت، فاذا تكلمت كتب لك او عليك، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يسكت. كل هذه النصوص يعني سبحان الله، امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك، كل هذه النصوص يعني الانسان فيها سبحان الله لو وضعها امام عينيه ربما تكون هذه وسائل كلها للامساك اللسان عن الشر واطلاق اللسان بالخير. ايضا من ضمن علاج افات اللسان ان يصحب الانسان اخيار الناس، اهل العلم، اهل التقوى، اهل الالتزام، اهل الفضيلة، الذين لا نسمع منهم الكلمات البذيئة، لان هذه الكلمات البذيئة لا تسمعها الا من انسان يعني كما قال غفر الله قلبه عن ذكره واتبع هواه. لكن الانسان المؤمن الملتزم التقي النقي المؤمنة التقية لن تقول او لن يقول الا خيرا، لانه تعود ان الكلمات السيئة يعني سبحان الله سوف تريد موارد التهلكة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك اما ان يحذيك او ان تبتاع منه واما ان تشم منه ريحا طيبة، ونافخ الكير اما ان يحرق ثوبك او ان تشم منه ريحا قبيحة. هكذا الجليس الصالح نبحث عنه، يعني هو الانسان المسلم والرجل على دين صديقه وخليله، قل لمن صديقك اقول لك من انت، الانسان على دين او الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف، الصديق رقعة في الثوب او الاخ رقعة في الثوب فلينظر احدكم بما يرقع ثوبه، المسلم مع المسلم او الاخوان في الله كاليدين تغسل احداهما الاخرى. اذا المسألة عبارة عن اعانة الانسان بالصالحين من العباد، الذي ان رأك غافلا ذكرك وان رأك ذاكرا اعانك، وان رأيته ذكرتك بالله رؤيته ودلك على الله حاله وزاد في علمك منطقه. ايضا تعرف ان الشيطان هو الذي يشجعك على القول البذيء، والشيطان لنا عدو وهو العدو الوحيد الذي يجب ان نتخذه عدوا، هكذا امرنا الله عز وجل ان الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. ايضا اذا جاءك الشيطان لكي يعني تتحدث فيما يعني يضر ويضرك استعذ بالله من الشيطان الرجيم، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. ايضا الانسان لو اشتغل في عيوب نفسه والله لشغلته عيوب نفسه عن عيوب الناس، لان الانسان كيف اشغل نفسي بعيوب نفسي؟ اولا يجب ان اعرف عيوب نفسي من امور الاربعة، ان اعرض نفسي على رجل عالم مربي عالم بالكتاب والسنة عالم بقلوب العباد كيف يهذبها وكيف يصلحها، اعرض نفسي عليه. ثم اعرض نفسي ايضا على كتاب الله عز وجل، فما وجدت ما حث الله عليه اصنعه، وما وجدت ما نهى رب العباد سبحانه وتعالى ان انتهي عنه. ايضا يكون لي اخ صالح، فالمؤمن مرآة اخيه، عندما يراني على منكر سوف يقومني كما قال ابو بكر اطيعوني ما اطعت الله فيكم فان عصيته فلا طاعة لي عليكم. ايضا يعرف الانسان عيوبه من السنة اعدائه، فاعدائك قد يقولون فيك صفات كثيرة، انت ان راجعت نفسك ربما تجدهم صادقين في صفة او في صفتين او ثلاث. ثم انظر في عيوب الناس، فما تستقبحه منهم لا تصنعه أنت، ما تراه سيئا فيهم لا تصنعه أنت، فلا تنهى عن خلق ويعني وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. إذا يعني الإنسان لكي ينتهي عن الآفات اللسان يكثر من الطاعات، من صيام الاثنين والخميس، صيام يوم أو يوم ركعتين في جوف الليل، كثرة قراءة القرآن، تنقية القلب، أن تحسن إلى من أساء إليه، أن تحذر اللسان كل يوم وتقول يا لسان اتق الله، يعني اتق الله فيه، ولأن الإنسان يعني حتى عندما يصلي يجب أن يقف ليصلي صلاة مودع فيتوب إلى الله عز وجل وينهي لسانه عن الشر. وإذا غضبت فما عليك قبل أن تفلت أو يفلت لسانك بكلمات سيئة، ما عليك إلا أن تدخل تغير وضعك الأول، إذا كنت جالسا قف، وإذا كنت واقفا اجلس، وإذا كنت نائما اقعد، ثم توضأ، فإن الغضب من الشيطان والشيطان من النار، ولا تطفئ النار إلا بالماء. ثم أريد من أي غاضب يريد أن ينطق ويتفاوض بكلمة لينظر إلى المرآة سوف يرى شخصا غير الذي يعرفه. يقول: من هذا الشخص الذي في المرآة؟ انه انت ايها الغاضب الذي يجب ان تتمسك بالسكينة والعودة الى لحظة الرضا وتدعو الله: اللهم اجرني من حر غضبي. فاذا حفظت لسانك اخي المسلم فزت برضوان الله سبحانه وتعالى، واحبك النبي صلى الله عليه وسلم، واحبك الناس، وضمن لك الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يبشرك بأنك من أقرب الناس إليه الموطؤون أكناف الذين ألفون. وإن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. أحبتي في الله، إخوتي وأخواتي، هكذا عشنا في هذه الحلقات 30 عن آفات اللسان، وهي عبارة عن عناوين سريعة لهذه المعضلات الكبيرة. والله لو أمسك كل منا لسانه لصرحت مجتمعاتنا وصفت نفوسنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ألسنتنا لهاجة بذكره، ذاكرة له سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار. فاللهم رطب ألسنتنا بذكرك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وجنبنا سوء الأخلاق لا يجنب سوءها إلا أنت، وحسن خلقها. لا يرزق المسلم يعني الأخلاق الحسنة إلا أنت يا رب العالمين. واجعل ألسنتنا وحصائد ألسنتنا في ميزان حسناتنا، ولا تجعلها في ميزان سيئاتنا. أنت ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.